بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح نظم الدرة اليتيمة في النحو للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نظم سعيد ابن نبهان الحضرمي رحمه الله. وصلنا إلى باب النواصب، أي نواصب الفعل المضارع. قلنا بأن الفعل منه معرب ومبني، فما المبني وما المعرب؟ أحمد، المعرب ما هو من الأفعال؟ أي فعل يعرب الماضي ولا الأمر؟ مبنيان دائما في الماضي والأمر مبنيان دائما. أما المضارع معرب إلا إذا معرب إلا إذا يبقى مبني وليه معرب إلا من التوكيد أو من إيه النسب، بشرط أن تكون مباشرة له لفظا وتقدير. طيب نأخذ النواصب والجوازم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله: باب النواصب. وانصب لما ضارع من فعل بلن، وكيم علام وحذف وإذا، إن صدرت فانصب بها المستقبل، متصلا أو بيمين فصلا. قال الشيخ محمد رحمه الله: أولا النصب بلن. قال الناظم: وانصب لما ضارع احترازا من الماضي والأمر، كقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن حرف نفي ونصب مبني. يضروكم فعل مضارع منصب بلن، وعلامته حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم، تغني منصوبة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ترضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامته الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، عنك عن حرف جر، والضمير مبني على الفتح في محل الجر، والجر المجرور متعلقان بترضى. اليهود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والنصارى معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه اسم مكسور، ولن حرف نصب حرف نفي ونسب واستقبال. لن يقوم لن حرف نفي ونصب واستقبال. يقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، ولن تنصب بنفسها. النواصب وهي الحروف التي إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. والفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر، يكتب يقرأ، فهذا تكون علامة نصبه الفتحة. لن يكتب أحد الدرس، لن يتراجع أحد عن القتال، ففعل مضارع فين؟ يتراجع. إعرابه فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لن يتراجع الجندي عن القتال. وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون معتل الآخر، فيكون نصبه أيضا بالفتحة المقدرة. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. أين الفعل المضارع؟ ترضى، هذا فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعاض، يبقى لن ترضى هي فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. هذا النصب لن، فلن تنصب الفعل المضارع. فالفعل المضارع ينصب إذا دخلت عليه أحد أو إحدى علامات النصب. من هذه العلامات لن، لن. وهذه العلامات هل وضعها يعني ما دليله، ما دليلها؟ هل دليلها شيء من الكتاب أو من السنة أو من إجماع أهل العلم أو كذا. ما دليلها؟ ما دليل أن لن إذا دخلت على فعل مضارع نصبته؟ إنك إذا سألت امرأة القيس قلت له ما نواصب الفعل المضارع ما عرفه، ولا النبي غذبيانه قلت له ما نواصب الفعل المضارع ما عرف نواصب الفعل المضارع، وانت عارف ما شاء الله عليك تعرف نواصب الفعل المضارع، هل أنت أفضل من امرؤ القيس؟ لست بأفضل منه، وإنما نحن أخذنا هذا من في امرئ القيس والنبيغة الذبياني وغير ذلك، عرفنا أنهم إذا نطقوا بهذا الحرف نصبوا ما بعده، هكذا عرفنا، فأخذنا وترجمنا ما نطقوا به ليكون قواعد لأمثالنا من الأعجميين، وإن كنا ننطق باللسان العربي لكن عندنا عجمة، عجمة عادت العجمة إلى ألسنتنا، وإن كنا ننطق بالعربية لكن ليست العربية التي كان ينطق بها العرب الأوائل، ولهذا لسنا حجة في باب اللغة. واحد النهاردة مثلا ممكن تلاقي واحد مثلا يقول إيه لن يكتب علي شيئا مثلا، فما يقولش والله ده يجوز رفع الفعل المضارع بعد لن، لماذا؟ لأن عمير تكلم بهذا، لا لا عمير ولا جد عمير ولا 100 سنة مضوا ولا 1000 سنة مضوا، انتهت المسألة خلاص. لكن لو ينطق عربي بشيء نقول خلاص، ولو على خلاف الأصل نقول هذا وجه، ما نقول أخطأ، نقول هذا وجه تكلم به إيه؟ تكلم به العرب، ولهذا يحصل التنازع فيأتون بالشاهد من كلام العرب فحل المسألة فتنتهي القضية. إذن مسألة النواصب والجوازم وإنه لن تنصب الفعل المضارع بعدها أو كذا، كل هذا إنما مأخوذ بالاستقراء من لغة العرب، وليس عليه دليل لا من كتاب ولا إيه ولا من سنة. نعم، ولهذا نقول لك ألف. أما نسألك مثلا أعرب الفعل المضارع بعد لن مثلا لن يكتب نعم في إيه، تقول ضمة تقول فتحة، لست أثما شرعا، لأن ليس حكما إيه شرعيا ترتب عليه حلال وحرام واعتقاد. نعم. الثاني قال النصب بكي، ينصب المضارع بكي مع اللام وبدون اللام، فتقول حضرت إلى المسجد كي أصلي، لولا كي لكانت حضرت إلى المسجد أصلي بدون النصب. لولا الله ثم كي لكان مش عارف، يعني شيخ يقول لولا كي، فهل هذه تدخل في باب لولا النص لصرف البيت؟ فلولا كي لكانت حضرت إلى المسجد أصلي، هل دي تدخل في هذه؟ نقول لولا الله ثم كي، ويقول المثال حضرت المسجد كي أصلي، لولا كي، لولا كي لكانت حضرت المسجد أصلي، نقول لا لا هذه باب وهذه إيه؟ هذه باب وهذه باب، فنقول لولا الله ثم كي لا، إنما الثاني إسناد الفعل لمحسوس، لولا الله ثم اللص ثم الحارس فترق اللص البيت، هذا شيء محسوس، إنما كي وكذا هذه إنما هي شيء محسوس. نقول إن الله هو الذي قدر، إنما جعل الشخص سببا، فهنا إيه الله قدر كي نصبا ورفعا صفا وكذا، يعني ما يدخل في هذا، هذا باب وهذا باب. نعم. قال فلما جاءت كي نصب، ويجوز اللام فتقول حضرت إلى المسجد لكي أصلي، إذا دخلت عليها اللام صارت هي نفسها ناصبة للفعل بدون أن، وتكون هي حرف مصدري، فإذا قلت جئت لكي أصلي تقول جئت فعل وفاعل، واللام حرف تعليل وجر، كي حرف مصدر، فإذا قلت جئت لكي أصلي هي جاء، هي جاء، جاء يا أحمد، إيه جئت في الماضي والنافع، هي فين فين جاء دي، فين جاء دي، ها زي ما قلنا قول قول أي حاجة، فيش ما فيش حرام ولا حلال، ما بنعرف ضم. فين السكون؟ فين السكون؟ السكون على ايه؟ على الهمز. السكون على الهمز لاتصاله بضمير الرفع اللي هو التاء، وتضمير ضمير مبنى على الضم في محل رفع فاعل. او نقول بالطريقة الثانية في الاعراب ان جئت مبني على الفتح المقدر. منع من ظهور الفتح المقدر هذا اشتغال الحرف بحركة المناسبة اللي هي السكون، جئت. فانت مخير في الاعراب ان تقول جئت فعل امر مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، او تقول مبني على الفتح المقدر، مبني على فتح ايه؟ مقدر. منع من ظهوره اشتغال الحرف اللي هو الهمزه يعني بحركه المناسبه مع ضمير الرفع. جئت، يبقى جئت فعل وفاء. لكي، كي هذا حرف ايه؟ حرف نصب ينصب الفعل المضارع. كي اصلي، ها اصلي سعيد، وعلامة نصب الفتحة مقدار. منع من ظهورها ايه؟ بحركة من كي اصلي. طيب قال فاذا قلت جئت لكي اصلي تقول جئت فعل فاعل. فاذا لم تأتي اللام تقول حضرت كي اقرأ. حضرت فعل فاعل كي حرف تعليل وجر، وأقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي والفعل مستتر. إلا عند ابن آج الروم فإنه يرى أن هذه الأدوات ناصبة بنفسها، وهو أسهل للطالب المبتدئ. فكي تستعمل على وجهين، مقرونة باللام وبدون اللام، وطارة تتلوها لا النافية، وطارة لا تتلوها سواء مع اللام أو عند عدم اللام. قال الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي بدون اللام، لكن لا بعدها لم تمنعها من عملها. وطارة تأتي بعدها لا وهي مقرونة باللام، مثل لكي لا تأسوا على ما فاتكم عاملة الآن، والدليل حذف النون. إذن كي لها استعمالان، مجردة من اللام ومقرونة بها. أما لا النافية ليس لها دخل في الموضوع، لكنها هي قد تقترن بلا النافية في الحالين وقد لا تقترن. قوله وحذف يعني ومع حذف اللام. الثالث النصب بإذن. شروط النصب بإذن: أولا أن تكون في صدر الجملة، فإن لم تكن في صدر الجملة فلا تنصب. فإذا لم تكن في صدر الجملة فلا تنصب. إذا قلت لإنسان نقول إن كي تنصب في المضارع. كي هذه إما أن تأتي مقترة بلا في أولها لكي أو كي، فالعمل واحد. لكي أصلي، كي أصلي، فاللام لا دخل لها في الإعراب. كذلك كي قد ترتبط بلا النافية وقد لا ترتبط، وارتباطها بلا لا يغير من عملها شيئا. كي لا تأسوا على ما فاتكم، تأسوا فعل مضارع منصوب بعد كي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الإيه؟ لأنه من الأفعال الخمسة. فلا لا عمل لها هنا، يعني لا يعكر، لا تعكر اللام على كي في مسألة الإعراب. إذن كي هذه قد تتصل باللام في أولها وقد لا تتصل، وقد تتصل بلا وقد لا تتصل، وكل هذا لا إشكال فيه، فإن كي تنصب. طيب كي تنصب بعد أن مضمرة، بعد كي تنصب بأن مضمرة بعد كي أو تنصب بنفسها، خلاف بين النحويين. شيخنا يقول وكي حرف تعليل وجر، وأقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، يعني من النحاة من يقول بأن الفعل المضارع بعد كي يكون منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة مقدرة، وبعض العلماء يقول لا، ده كي هي الناصبة مباشرة كابن آج الروم قال كي هي التي تنصب مباشرة. نعم. قال النصب بإذن ولها شروط. الأول أن تكون في صدر الجملة، فإن لم تكن في صدر الجملة فلا تنصب. إذا قلت لإنسان قال سأزورك فقلت إذا أكرمك مصدرة. إذا أكرمك. نعم. يعني حرام. إذا إيه؟ إحنا نتكلم في النصب حتى يعني إيه؟ أنت خد بدليل الاقتران. أنت بتتكلم في النصب، إذا إيه؟ أكرمك. كما جاء عند البخاري لما أتي النبي بجمار من النخل، جمار تمر بهذا، فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. يعني الدلالة هنا توضح أنها تكون النخلة. لما أوتي النبي بجمار قال مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط رخوة، حدثوني ما هي، ومع ذلك ما عرف أحد من الصحابة. ولهذا البخاري يضع في باب يعني إيه يعني النهي عن الأغلفات. يعني واحدة ما يجي يسأل ويجي ما يجيبش حاجات إيه تعجز الأمام، لكن تكون حاجات سهلة. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتى بجمار قال مثل المسلم مثل الشجره لا يسقط ورقه. مثلا مثلا ممكن مثلا تؤتى مثلا بحمامه تقول مثلا ما الطير الذي اذا وانت تمسك الحمامه، ما الطير الذي اذا اكلته مثلا تشهيت او كذا او كذا، خلاص هي معروف هي الحمامه، طالما انك امسكت بالايه مش يكون الارنب. نعم. فإذا إيه؟ إذا يكرمك. أحسن الله إليك شيخنا. إذا قلت لإنسان قال سأزورك فقلت إذا أكرمك مصدرة. أما إذا قال إني سأزورك فقلت إني إذا أكرمك خطأ، لأنها غير مصدرة. صدر الجملة هنا إن، فهي صدر الجملة هنا إن، فهي واقعة في الخبر لم تقع في أول الجملة. ولهذا قال صاحب الملحة الحريري ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له أنت إذا أحترمك. فإذا قلت إني إذا أكرمك بالرفع صحيح. فنقول في إذا عند الإعراب إذا حرف جواب فقط، أكرمك فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. فإذا قلت إني إذا أكرمك بالرفع صحيح، فنقول في إذا عند الإعراب إذا حرف جواب فقط، أكرمك فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. أما لو نصبت فنقول حرف جواب ونصب. الثاني من الشروط أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإن كان ماضيا أو حاضرا لا تنصب. فلو قلت لمن يحدثك إذا تصدق، عندما تقولها لصاحبك تصدق هنا بمعنى الماضي، لأنه يحكي حال حكايته للخبر، لأن المعنى إذا صدقت. الثالث من الشروط أن يكون الفعل متصلا بإذا، فإذا كان منفصلا لا تنصب، تقول سأزورك غدا فقلت لك إذا يا أخي أكرمك. أما إذا كان الفاصل قسما يجوز أن تعمل نحو إذا والله أكرمك، لأن القسم يراد به تأكيد تلك الجملة فليس بأجنبي منها، فلما لم يكن بأجنبي منها صار غير مانع من عمل إذا في الفعل. وعلى هذا قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. فشروط عمل إذا في النصب ثلاثة. الشرط الأول أن تكون مصدرة، والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، والشرط الثالث أن تكون متصلة. ونظير قول المؤلف قول ابن مالك ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله أو قبله اليمين. نعم، إذن هذه من أدوات نصب الفعل المضارع، لكن إذن إما أن تكون حرف جواب فقط، وإما أن تكون حرف جواب ونصب. إما أن تكون حرف جواب فقط، وإما أن تكون حرف جواب ونصب. إن توافر فيها شروطها كانت حرف جواب ونصب، وإن لم يتوافر فيها الشروط كانت حرف جواب إيه فقط. فأزورك غدا، إذن أكرمك. هذا مثال لتوافر الشروط في إذن كلها. أولا أنها صدرت بها الجملة فلم يسبقها شيء، والشرط الأول أن تكون في صدر الجملة. الأمر الثاني أنها متصلة بالفعل فلا فاصل. إذن أكرمك، إذن يا أخي أكرمك، خلاص ما عاد تعمل. إذن والله أكرمك، لأن القسم للتأكيد وليس فاصلا. إذا فصل بقسم فالقسم إنما هو للتوكيد وليس فاصلا. أقول إذن والله أكرمك. طب واحد يقول أكرمك، ما هي سكنة، هي أمال إحنا بنقول منصوبة إذا، إحنا بنقول تنصب في علم الله. سأضربك غدا، إذن أكرمك، طب ما هي سكنة، هي الإيه الإيه طب هقول لها اذا اكرمك يا منصور الكسر. تمام، الكلام على الفعل نفسه المضارع اللي هو الايه اكرم، فعل مضارع اكرم، انما الكاف ده ضمير خطاب مبنى على الفتح لو انت بتخاطب رجلا، على الكسر اذا بتخاطب انثى او هكذا. لكن الفعل عندي أكرم، أكرمو، طب يرفع أكرمي، هل ممكن فعل مضارع يأتي مجرور؟ متى يأتي فعل مضارع مجرورا؟ ماذا يأتي فعل مضارع مجرورا؟ إذا انطبقت السماء على الأرض، إذا انطبقت السماء على الأرض أتى فعل مضارع إيه؟ مجرور. لأن الفعل لا يجر، الفعل إيه؟ لا يجر. نعم، طيب اذا اكرمك، يبقى هذا فعل مضارع منصوب على النصب للفتح. فاذا هنا اتت ايه، اتت في صدر الجمله لذا تعمل. اذا اكرمك ليس بين اذا والفعل فاصل. ايضا اذا اكرمك الفعل الاستقبال، إذن أكرمتك هذا الماضي، وإنما نحن نريد فعلا دل على استقبال، هو الفعل المضارع دل على الاستقبال، يبقى فعل مضارع دل على الاستقبال، فعل مضارع متصل بإذن مباشرة، إذن تكون في صدر الجملة. إذن ما الشروط الثلاثة التي تكون بها إذن ناصبة الفعل المضارع؟ عيد. لا، أن يكون الفعل بعدها بينها وبين الفعل. تمام، قال الناظم رحمه الله: وانصب بأن ما لم تلي علما وصح، وجهان بعد الظن والنصب رجح. قال الشيخ محمد رحمه الله: المؤلف لحن فلم يحذف ياء تلي والياء جاءت، فأما أن تقول الياء للإشباع أو تقول جاءت الياء للضرورة وتعرب كالآتي. يعني الشيخ محمد يقول للشيخ لحن إن الناظم لحن لأنه قال وانصب أن ما لم تلي، فجاء بالياء، مع انه ما لم تلي لم اداه جزم، يعني افترض انه ايه تلي بحذف الياء، لكن يقول اما انها جاءت للإشباع، للإشباع أو للضرورة، يعني ضرورة الشرح حتى لا ينكسر البيت. قال: وتعرب كالآتي: لم حرف نفي وجزم وقلب، تلي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف الياء، والياء للإشباع، والكسرة قبلها دليل عليها. أو تقول: تلي فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف الياء مقدرا للضرورة الشعرية. وصاحب الملحه يقول: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وانسب بأن المصدرية الفعل المضارع، وقولنا مصدري ممكن تكون مثلا على مذهب في الشعر، مثلا على مذهب أحمد، على مذهب أحمد، مع أن أحمد هذه ممنوع من الصرف، لكن لو جاءت من أجل ألا يكسر البيت فيقولون. ولذا في الشعر قد يتسامح من أجل الوزن ما لا يتسامح في غيره. وانصب بأن المصدرية الفعل المضارع، وقولنا مصدرية حتى تخرج أن المخففة، حتى تخرج أن المخففة من الثقيلة، وحتى تخرج أن التفسيرية، وحتى تخرج أن الزائدة. الزائدة مثل قوله: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. أن زائدة، أن زائدة إعرابا لا معنى. والتفسيرية قل زائدة إعرابا لا معنى. فلما أن جاء البشير، يعني أن زائدة والمعنى فلما جاء البشير، فقال زائدة إعرابا لا معنى، إشارة إلى أنه ليس شيء في القرآن زائد، بمعنى أنه لا فائدة فيه، فوجوده كحذف فيه أبدا. ولهذا لما يقول العلماء من زائدة أو أن زائدة في القرآن أو هذا حرف زائد، لا تظن أن هذا زائد يعني من أنه لا فائدة فيه وأن وجوده كحذف، لا، زائد يعني من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، من جهة الإعراب فلا عمل له، لا من جهة المعنى، فإن هذا إنما أتى للتوكيد، مثل ما قال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. الله يقسم ولا لا يقسم؟ فليقسم كيف ولا هنا لهذا؟ لا أقسم. ها؟ ها؟ طيب فيه؟ لما جايز أنا غلط، هذه قراءة ابن كثير: لا أقسم بيوم القيامة. طيب لا أقسم بمواقع النجوم، ما فيش فيها قراءة ثانية. يقولون لا في لا هذه، لا في اللغة العربية هذه تأتي لتأكيد المعنى فتكون مؤكدة بأعظم أنواع المؤكدات، فتكون علانية تكرار الجملة والمعنى. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، يعني نفي مؤكد كما إثبات مؤكد كما. لكن من لا يعرف هذا في اللغة العربية فإنه لا يدري، يقول: لا يجوز القسم بيوم القيامة ولا يجوز القسم بهذا. نقول: هذا تأكيد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. إن لا ليست للنفي هنا بل للتوكيد، فقد تأتي لا في اللغة العربية هكذا. فنقول: هذه زائدة، بس زائدة هنا زيادة إيه؟ في الإعراب ولا زيادة في المعنى؟ إذا ما في حرف في القرآن اسمه زائد من جهة المعنى أبدا، بمعنى إنه أن وجوده كعدمه لا، وإنما حينما يقول النحاة هذا حرف زائد يقصدون من جهة الإعراب لا من جهة الإيه؟ المعنى. قال: والتفسيرية هي التي تأتي تفسيرا لجملة تضمنت معنى القول دون حروفه، نحو قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. فإن الوحي فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، واحترازا من المخففة من الثقيلة. إذن عندنا أن زائدة زي فلما أن جاء البشير والمعنى فلما جاء البشير، وعندنا أن التفسيرية، وأن التفسيرية هذه تكون لجملة تضمنت معنى القول دون حروفه، يعني ما أتت بعد جملة تضمنت معنى القول لا حروفه، كقوله سبحانه وتعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أن تفسيري ليه؟ لأن أتى بعد جملة أوحينا. جملة أوحينا قول بلا حروف قول، هي تضمنت معنى القول، لأن الوحي إنما يكون بقول. فأوحينا إلى موسى، فأوحينا إليه، أو الوحي لا يكون إلا بالقول. فبهذه الجملة تضمنت معنى القول لا حروفه، دل على ذلك الوحي فإنه لا يكون إلا بإيه؟ إلا بقول. أوحينا إليه أن اصنع. لا، هنا إنما الوحي قد يكون وحي إلهام، أوحينا إلى أم موسى، أوحينا، أوحى ربك إلى النحل. لكن أن التفسيرية هنا أتت بعد جملة تدل على القول بالمعنى لا بالإيه؟ بالحروف. هذا ضابط أن التفسيرية. نعم. قال: واحترازا من المخففة من الثقيلة، وهي لا تنصب الفعل المضارع، مثل علموا أن يأملوا فجادوا. أن هنا مخففة من الثقيلة فلا تنصب. أن يأملون فجادوا. علموا أن يأملون فجادوا. أن هنا مخففة من الثقيلة فلا تنصب. وأن أن يأملون فلم تحفظ في النون مع كونها من الأفعال الخمس. نعم. وأن إذا جاءت بعد علم بعد علم لا تنصب. التي تنصب يعني المصدرية، المصدرية التي تنصب الفعل إيه؟ المضارع. تخرج بذلك أن المخففة، أن الزائدة، أن التفسيرية. شوف اللغة العربية يا أخوان، لغة واسعة وجميلة وماسعة على الحقيقة. وكل هذا من علوم المفسر، فالإنسان لا يستطيع أن يتكلم في القرآن إذا لم يكن عنده علم باللغة، حتى لا يجعل أو لا يقل بالمعاني في أن القرآن نزل بلغة العرب. ولهذا الأصوليون يضعون قاعدة، وهي أنه لابد من ملاحظة لغة العرب وعرف العرب وقت نزول الخطاب، لأن نزول الخطاب إنما نزل بلغة العرب في زمنهم في زمن النزول، وعلى عرف العرب إن تعلق أمر بعرف فالمعتبر عرف العرب وقت النزول، فالمعتبر حال الخطاب لغة العرب وعرف العرب، فلا يلتفت إلى لغة بعد نزول الخطاب ولا إلى عادة بعد نزول الخطاب. فالعادة المعتبرة والعرف المعتبر واللغة المعتبرة هي لغة إيه؟ هي اللغة هي العرف وقت نزول الخطاب. نعم. قال: وأن إذا جاءت بعد علم لا تنصب، لأنها تصبح مخففة من الثقيلة، والمراد بالعلم مادته، حتى لو أنه فعل ماض أو أمر أو مضارع أو مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، وكذلك: وأعلم أن لو التقينا وأنتم. فأن مخففة من الثقيلة. إذن جاءت أن بعد علم فلا تنصب، بل صارت مخففة من الثقيلة. وإذا أتت أن على الفعل المضارع بعدما يفيد الظن فيجوز. إذن الآن شرط أيضا أن تنصب ألا تأتي بعد علم، يعني ما تصرف منها. علم أن سيكون منكم، لا، أن سيكون منكم. فإزاي أن هنا لم تنصب أن سيكون مع انه قال بتنصب، قالك لا مش دي النصيبه. ليه؟ فقدت الشر، فقدت الشر او جاء مانعه. اما عندنا في الاعتقاد لابد من توافر الشروط والمتزامنة حتى ينزل الحكم على المعين، لا بد من توافر شروط انتفاء الموانع، ولهذا يفرق بين النوع والعين. كذلك هنا لا بد من انتفاء المانع. ومن الموانع التي تحول بين ان والنص ان تاتي بعد ايه؟ بعد علم. علم ان سيكون، فوجود بعد علم منع من النص. قال وكذلك واعلم ان لو التقينا وانتم. طب الكلام مرتبط به بعض. قال اذا جاءت ان بعد علم قال واذا اتت ان على الفعل المضارع بعدما يفيد الظن فيجوز فيه وجهان، احدهما النصب على انها مصدريه، والثاني الرفع على انها مخففه من الثقيله. ومثال ذلك قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا بمعنى ظنوا، ففيها قراءتان، قراءة على نصب الفعل المضارع تكون، وقراءة على رفع الفعل المضارع تكون. فأما على قراءة النصب فنقول أن حرف مصدري ونصب ولا نافية، تكون فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وعلى قراءة الرفع نقول أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف ولا نافية، تكون فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. والنصب أرجح كما قال المؤلف، وهذا ما عليه ابن مالك قال وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن تنصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن تخفيفها من أن فهو مضطرد. إذا جاءت لا بعد علم إذا جاءت لا بعد علم ولا بعد ظن إذا جاءت لا بعد علم ولا بعد ظن تكون مصدرية ويتعين النص، مثل أن تقول أحب أن أنجح، أحب أن أنجح، أحب أن أنجح، ولا يجوز الرفع. إذا جاءت لا بعد علم ولا بعد ظن تكون مصدرية ويتعين النص. هذه قاعدة جديدة. قلنا بأن أن إذا جاءت بعد علم فإنها إيه؟ فإنها إيه؟ صحصحوا فإنها لا تنصب. طيب قال وإذا جاءت بعد ما يفيد الظن، حسبوا زعموا كذا، بعد ما يفيد الظن فإنه يجوز فيها وجهان الرفع والنصب، ولكن النصب مقدم كما قال سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا تكون فتنة. تكون هنا أتت بعد أن، طبعا لا هنا نافية، والمعتبر أن، أن جاءت بعد حسبوا الدالة على الظن. فإما أن أقول ألا تكونوا بالرفع، وإما أن أقول ألا تكون فتنة، وجاءت القراءتان بهذا. فعلى الرفع تكون أن مخففة، وعلى النصب تكون أن إيه؟ تكون أن مصدرية ناصبة، تكون أن مصدرية ناصبة. نعم. قال الناظم رحمه الله أولا مواضع أدمار أن جوازا، وبعد لام الجر فانصب واضمري. نعم. مواضع إضمار أن جوازا، وبعد لام الجر فانصب واضمرا، لأن جوازا كرت قال ينظرا. قال الشيخ محمد رحمه الله ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر، فإن وقعت أن بين لا ولام الجر وجب إظهارها. قال ابن مالك وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن صبة وإن عدم لا فأن نعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا. مثالها حضرت لأستمع. أستمع منصوب بأن مضمرة جوازا، لأنك لو شئت لقلت حضرت لأن أستمع، والأكثر الإضمار. مثاله يقول المؤلف كارتقى لينظر، اللام حرف جر وتفيد التعليل، لينظر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والألف في قوله لينظر هذه الألف للإطلاق. وعلة إضمار أن الأصل الاختصار أولى من التطويل، وما دام المعنى ظاهرا والعمل باقيا أيضا فإن الأفضل أن تضمر. فمن تتبع كلام العرب والقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين أن حذفها أكثر بكثير من ذكرها. أفادنا المؤلف رحمه الله أن تنصب بعد لام الجر، وليست لام الجر هي التي تنصب خلافا لما ذهب إليه بعض النحويين كصاحب الآج الرومية، فيقول صاحب الآج الرومية إن اللام نفسها هي التي تنصب، إن دخلت على الاسم جرته، وإن دخلت على الفعل نصبته. لكن البصريين يقولون لا، النصب بأن مضمرة بعد اللام، ولهذا قال وبعد لام الجر فانصب واضمرا، أصلها وأضمرا، لكنها جعلت همزة وصل لضرورة الشعر، لأن جوازا بعد اللام الفعل المنصوب بأن مضمرة جوازا يعني لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وجوازا يعني يجوز إظهارها ويجوز إضمارها. فتقول مثلا جئت لأقرأ أو جئت لأن أقرأ، والأكثر الإضمار. قال كبعد عاطف على اسم خالص. نعم، الأول أن تضمر جوازا إذا جاءت بعد لام الإيه؟ بعد لام الجر، بعد لام الجر. هذا على مذهب البصريين. ابن أجروم وغيره قال لا، اللام نفسية التي تنصب لينظر فهي فيها معنى التعليل، فتكون اللام نفسها هي التي تنصب. لكن البصريون يقولون تنصب بأن المضمر جواز، لأن ينظر، ارتقى لأن ينظر، جئت لأن أستمع، والأكثر حذفها. نعم، ولهذا يقول جوازا يعني تحذف وتذف، لكن الأكثر حذفها. لأنه ليه الأكثر حذفها؟ لأن اللغة العربية مبنية على الاختصار، كلما أمكن الاختصار يبقى خير طالما المعنى واضح. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها والمعنى، واسأل أهل القرية. ولهذا يسميه البعض مجازا ويسميه أهل السنة حقيقة وليس مجازا. ولو قالوا بأن العير لا تسأل فاستعير للعير كذا ويدخلون في المجاز، يقول لا ليس مجازا، ولا تعرف اللغة العربية المجاز أبدا. ومن قال بأن اللغة العربية تعرف المجاز فقد أتى بما لم تعرف. وما عرف هذا المجاز وكذا إلا في العصور المتأخرة بعد 300 سنة الأولى، جاء من يحرك نصوص الصفات من باب المجاز، لأنه ما تسمى لهم تحريف نصوص الصفات إلا بالماكينة، يعني كذا يرد كذا، فأدخلوا طاغوتا يسمى بالمجاز كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الله. إنما دي يسميها العرب دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء يعني أن الأسلوب بنفسه حقيقة دل على المعنى. اسأل القرض، حصل حاجة في الجريدة حادثة، يا اطلع اسأل العربية دي كده، اسأل من العربية اللي معدية دي تشوف حصل حادثة لا. فيقوم أخ ظاهري يعني موقف العربية. السواق يقول له في ايه؟ يمسك العربية لا في حادثة. السواق يقول له عم في ايه؟ يقول له لا شيخ بليس العربية. ليس العربية المعنية. يقال هذا مجنون ولا عاقل؟ هذا مجنون. فكل واحد يعلم ان يسأل العربيات يعني يسأل ايه؟ اصحاب العربيات. فهذه دلالة اقتضاء. فهي حقيقة. محمد ما شاء الله اسد محمد. ما احد يقول هذا مجنون. فهذا التركيب دل على حقيقة. تفهمها انت شجاعة. طيب هذا الاسد والاسد مضاف الى كذا. هذا والاسد ليس انسانا وليس كذا وهو حقيقة في حيوان مفترس واستعير الى هذا الشخص. نقول لك هذا دليل ان الاسد اصلا اصله موضوع للحيوان المفترس. من الذي يدري؟ ولا مستنى حتى يدرس مستنى. من الذي يدري؟ هذا معنى عين الان يجلس. معنى عين يجلس. عين الشيء عين الماء. ما الذي يدرك ان عين اصل فيه عين الماء والسعيرة هنا للجاسوس. فمعنى عين في هذا الدرس مثلا او معنى عين في هذا البيت. بعث عينا من خزاعة. ما الذي يدرك ان هذا الاصل دونها قطع الرقاب. ان تقول هذا اصل كانك تصورت ان العرب اجتمعوا جميعا او انك اطلعت على اصل هذه المادة التي اخذ منها العرب. هذا احالة على مستحيل ان تقول هذا اصل ثم استعيرة. لان عند البلاغيين كده اصل في كده واستعيرة كده. على كل هذا له شأن اخر. لكن اهل السنة والجماعة على ان المجاز لا يعرف في لغة العرب ولا في القرآن. هذا لدى عليه جمهورهم. وبعضهم يقول ليس في القرآن مجاز بل في اللغة مجاز. وهذا يشبه التناقض وان كان قول منسوب لبعض اهل السنة. لانه اذا ثبت المجاز في اللغة ثبت في القرآن تبعا. وبعضهم يقول لا ننفيه في اللغة وآيات الصفات في القرآن في آيات الصفات ونثبت في باقي القرآن وفي اللغة. فننفي فقط المجاز في اللغة في آيات الصفات. نقول هذا دليل علينا وليس لنا. لانه اذا اثبتناه في اللغة وفي سائر القرآن فان منعه في آيات الصفات تعسف. لكن نقول بأنه لا يوجد مجاز. وهذا ترجيح شيخ الإسلام وترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة طيبة للشنقيطي في يبين رفع المجاز في لغة العرب. لكن كل هذه معاني تدل بنفسها بحقائقها. محمد أسد محمد كذا جاء هند قمر. كل هذا حقائق وضعت أو جمل دلت على معاني حقيقية. فنقول هذا حقيقة في بسياق هنا وهذا حقيقة هنا. فالأسد للحيوان المفترس أسد أكل ولد حقيقة في باب محمد أسد حقيقة في بابه. القمر ساطع حقيقة في بابه. هند قمر حقيقة في بابه. لأن المفهوم واحد ولا يحتاج إلى التباس على من إيه يستمع. نعم. قال الناظم وبعد لام الجر فانصب واضمرا لأن جوازا كرتقى لينظرا كبعد عاطف على اسم خالص. قال الشيخ محمد رحمه الله يعني كما تضمر جوازا بعد عاطف ولم يقيده بالواو فيشمل الواو والفاء وثم. وإن كان ظاهر كلامه كل حروف العطف لكنه لا يكون إلا في هذه الثلاثة فقط. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا إذا عطف الفعل على اسم خالص. ومعنى خالص لا يشبه الفعل احترازا من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل مثل المصدر. فإذا عطف الفعل المضارع على مصدر فإنه ينصب بأن مضمرة جوازا مثل حضوري إلى المسجد وأقرأ القرآن أحب إلي من البقاء في بيتي. حضوري مبتدأ ومضاف إليه. الواو حرف عطف. أقرأ فعل مضارع منصب بأن مضمرة جوازا بعد واو العطف وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أحب خبر مبتدأ. ومنه قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف فشاهد وتقر أي وأن تقر عينا. ومنه بعد ثم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, يعني ثم يغتسل فيه, يعني ثم أي يغتسل فيه. ومثله بعد فاء السببية كثير, مثاله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإذا قلت حضوري إلى المسجد ثم أقرأ يصلح, فإذا قلت حضوري إلى المسجد فأقرأ يصلح. يعني الآن أفهمه أيضا ينصب بعد العطف هذا على بحروف العطف إذا عطف على اسم خالص. على اسم إيه خالص؟ يعني على اسم لا يشبه الفعل زي اسم الفاعل أو كذا, لا, أو اسم مفعول أو صفة مشبهة, وإنما يعطف ينصب إذا جاء معطوفا على اسم خالص, كما تقول حضوري إلى المسجد وأقرأ, والمعنى وأن أقرأ, فهذا معطوف على اسم اللي هو حضوري. وكذلك بعد ثم, هذا بعد الواو, بعد ثم لا يبولن أحدكم الذي يجئ ثم يغتسل فيه, وأيضا بعد فاء السببية ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي, كل هذا نصب الفعل المضارع بأن المضمرة جواز. إذن حصر الأمر أن المضمرة أن الفعل ينصب بعد أن المضمرة جوازا متى؟ إيه؟ بعد لام الجر, وإذا جاء بعد حرف عطف بعد اسم إيه؟ خالص. إذا عطف على اسم خالص بأحد أدوات العطف الواو ثم الفاء إلى آخره. طب نقف عند مواضع الضمار أن وجوبا, هذا أن جوازا, وأن جوازا يعني كما قال الشيخ لا يثاب لا يعاقب تاركه وفي ثاب فعلي. نعم, بس هذا معطوف على جملة فعلية أصلا. أكبر يا باشا أن يسلمه الله أن من ورائه, هذا معطوف عليه أن يكلمه